قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 40 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن نواصل به الحديث عن معالم التوحيد فيما بيناه من معنى التوحيد، وأنه توحيد ربوبية أي عطاءات الله عز وجل، الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، فقابل ذلك توحيد العبودية بما أن الله رب فنحن عباد، والصلة بين الله وعباده هي العبادة، والعبادة بمعناها العقدي شاملة جامعة. العبادة في العقيدة تسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبودية. هذه العبادة لا تنحصر في المعنى الفقهي من صلاة وصيام وزكاة وحج، وإنما هي مرادفة لكلمة الدين، لأن الدين ما تتعبد به، والعبادة هي الدين، ودان بكذا أي عبد كذا، فالدين عبادة والعبادة دين. ومن أجل العبادة كانت الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجل العبادة كان إرسال الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجل هذا تكرر إرسال الرسل حتى لم يخلو منهم زمان ولا مكان، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذه العبادة التي من أجلها خلقنا لا تنحصر في المعنى الضيق الذي حذرنا منه أكثر من مرة، وإنما العبادة على نحو ما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. ومن خلال ما ذكر من الآيات، وعلى رأسها آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الآية آية الأنعام، دل هذا على أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، على نحو ما عرفها سلف الأمة رضوان الله عليهم فهما من القرآن والسنة. وإن كان هذا التعريف الذي ذكرته ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا حرج، وإن كنا لا نتقيد في عقيدتنا بعقيدة تيمية أو عقيدة وهابية، إنما مرجعنا ومصدرنا الأساسي القرآن والسنة. فإذا اختلفت المشارب وتنوعت الأفهام فبفهم سلف الأمة الذين زكاهم الله عز وجل في قرآنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. وحول العبادة عرفنا الأركان أو ركني العبادة: النية الخالصة وصورة العمل المشروعة، وشرطي العبادة: كمال الحب وغاية الذل. ومع تعريف العبادة مضى بنا الكلام إلى أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. ومن الأقوال أخذنا في المحاضرة السابقة الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة، وذكرنا ما بين هذه من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير، فكلها على الجملة في باب الدعاء. دعاء يطلق عليه أحيانا سؤال، ويكون من باب الاستعانة أو من باب الاستغاثة، لكن تأتي الاستغاثة مع الكرب، وتأتي الاستعانة مع ارتباطها بالأسباب في أمر ما. أما السؤال والدعاء فهما أيضا باب واحد، وإن كان الدعاء أشمل، لأن من الدعاء ما يكون دعاء عبادة وما يكون دعاء مسألة، فإن كان دعاء مسألة سمي سؤالا. وذكرنا لهذا الدعاء لأن الله عز وجل وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها: الدعاء هو العبادة. وذكر السؤال من باب قوله تعالى، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو دليل أيضا على الاستعانة وأنها بالله وحده، كما أنك تأخذ هذا من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما الاستغاثة فمن قوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم، ولم يقل تستغيثون غيره أو بغيره، وإن كان الناس يستغيثون الآن بغير الله سيما بالأولياء، مع أنه لا يجوز أن نستغيث بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح مهما اشتد الكرب ومهما عظم الخطب. وها هو صحابي لم يفهم القضية يناقش أمرا فيقول لأحد إخوانه: هيا بنا نقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. وإذا كان لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو مكانة ودرجة ومنزلة، فكيف يستغاث بمن سواه؟ وكيف نجد في الأحاديث المشهورة وهي من جنس الموضوع على ألسنة الصوفية والعامة: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإذا نزل أحدكم بمكان فليقل: أعينوني عباد الله وأغيثوني رجال الله، وما إلى ذلك من كلام هو من جنس التخريف والتحريف. يقولونه ويطلقونه على عواهنه دون أن يتدبروا ما وراءه من وقوع في الشرك، حيث يستغاث بغير الله جل وعلا. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وله من المنزلة عند ربه ما لم ينله أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يسمع هذا التقرير ليبلغه للأمة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صلوات ربي وسلامه عليه. نبي منزلته عند الله عظيمة تكتب فيها مجلدات، ومع ذلك في جانب العبادة لا نصيب له، في جانب النفع والضر لا نصيب له. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان هذا هو حال سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من الأنبياء والأولياء من باب أولى. الدعاء لله، السؤال، الاستعانة، الاستغاثة، هذه عبادات قولية نواصل السير فيها إن شاء الله تعالى، فنجد من العبادات القولية أيضا المدد. المدد وهو عطاء، إنسان يرجو مددا يعني يرجو عطاء ويرجو خيرا. من صاحب العطاء؟ الله جل وعلا. من الذي يملك أن يعطيك ما ترجوه؟ الله جل وعلا. من الذي خزائنه ملأى لا تنفذ أبدا ويده معطاءة ينفق بها كيف يشاء لا تغيض أبدا؟ إنما هو الله جل وعلا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. المدد الذي هو عطاء ينبغي أن يكون من الله عز وجل، وأفرق بين مدد حسي ومدد بمعناه العام الواسع حتى لا يختلط الأمر. بمعنى أن تقول لفلان أرسل إلي مددا، أو هات مدد، أو مدد يا فلان، كما يقولها البعض على سبيل الممازحة. أرسل فلان مددا، كما تقول جاء إلى مصر جيش عمرو بن العاص مكونا من 4000، ثم أرسل إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مددا آخر من 4000 آخرين. فهذا من باب الأسباب يقال مدد. فلان أرسل مددا مقيد، مدد مقيد. كما أن هناك استغاثة مرتبطة بأسبابها، كما أن هناك سيادة مقيدة، فتقول فلان سيد قومه وفلان سيد الأوس والخزرج وسيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلالا، مع أن السيد هو الله. إذن هناك أشياء ينبغي أن تذكر حتى لا يختلط الأمر على الناس. ربما تجلس في مجلس أو على مائدة الطعام وقد نفد بعض الطعام، وأنت صاحب البيت ولك ضيفان، تقول يا فلان هات مدد، هات كذا وكذا، هات مدد بهذا المعنى اللغوي، هات مدد يعني هات مزيد من الطعام. ربما لم يقل هات، قال مدد يا فلان، فلان هذا يراه ويسمعه وفهم معنى المدد انه محتاج طبق ارز ومحتاج طبق فتة محتاج كذا من الوليمة مدد خلاص هذا لا بأس به لا يدخل في باب الشرك في شيء لكن المدد ترجو عموم النفع ترجو دفع الضر ترجو خيرا تريد دفع شر المدد بمعنى العطاء المدد بمعنى الخير والبركة والإمداد من الله جل في علاه هذا ما يكون إلا من الله نقرأ في هذا المعنى قوله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم قضية المدد ليس لها تفصيل كثير في القرآن أو في السنة إلا أن اللفظ والمصطلح موجود والتركيز عليه هنا لتصويب خطأ شائع وأمر شركي منتشر هنا الآية قالت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم والشاهد أني ممدكم أي أن الذي يعطي المدد هو الله الاستغاثة هنا لم تكن حسية أو طلب المدد لم يكن جنودا إنما كان طلب عون من الله عز وجل طلب النصر فالله عز وجل هيأ لهم الأمر وأمدهم بمدد من عنده وبجند من عنده ونحن فهمنا من هذا السياق أني ممدكم بأن المدد يكون من الله جل وعلا وأنه من جنس ما ذكرناه من الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة ولذا جاءت الكلمة إجابة لهذه الاستغاثة التي خرجت من النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام في غزوة بدر الكبرى وهم قلة في العدد وضآلة في العدد فلجأوا إلى الله جل وعلا وكان أشدهم ضراعة ودعاء وبكاء واستغاثة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في عريشه ويرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه ويسقط رداءه من على كتفيه ويردها أبو بكر رضي الله عنه عليه ويقول يا رسول الله هون عليك فإن الله منجز لك ما وعدك وكان الله عز وجل قد وعده إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما العير وإما النفير وكانت العير قد أفلتت فلم يبق إلا النفير أي النصر ومع ذلك فأخذ بالأسباب ولجوء إلى رب الأسباب الملك الوهاب رب الأرباب هو الذي يمد الناس بمدد من عنده جل في علاه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم في آية الأنفال قال أني ممدكم بألف من الملائكة مسومين منزلين مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم آيات آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الآيات فتكررت كلمة المدد هنا وهنا في آية الأنفال وآيات آل عمران، والشاهد منها عقديا أن المدد يطلب من الله جل في علا. مدد يا رب، مدد يا الله، فقط هذا معنى فهمناه من كتاب الله تعالى من خلال هذه الآية أو تلك. فنحن لا نقول إلا مدد يا رب أو مدد يا الله، لكن تعال إلى واقع الناس، ونحن دائما وأبدا نربط العقيدة بالواقع، ما هي مجرد طلاسم أو فلسفة أو علم كلام لا دخل له بالواقع ولا تصحيح لأخطاء الناس ولا معتقدات الناس، لا، بل التركيز على تصويب أخطاء الناس أكثر من أي شيء آخر. في حياة الناس يندر أن يقال مدد يا الله أو مدد يا رب. أنا شخصيا ولي تجارب مع الناس تزيد على ربع قرن، ما رأيت من يقول مدد يا رب أو مدد يا الله إلا إذا كانت رد فعل، كان يقول واحد مدد يا أهل البيت، مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة، فواحد الأخ يقول مدد يا رب، يكون سني يقول له هو أنت منهم على طول كده، هو أنت منهم، أنت من اللي بيكرهوا النبي وآل البيت عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، ليه؟ عشان قال له قول مدد يا رب. وإحنا طلبة كنا بنركب المواصلات، وكان شيء تلقائي وطبيعي إنه السواق ساعة ما يحط المفتاح في الكنتاك وعاوز يطلع مدد يا آل البيت والفتحة للنبي عليه الصلاة والسلام والفاتحة لآل البيت، وكان في حد من المشايخ حوالينا في الموقف اللي هنركب منه يبقى ياخد له الفاتحة ونطلب منه المدد. وطول ما هو ماشي في السكة كل ما يعدي على ضريح في مسجد في مزرعة في حقل في أي حاجة يقف ويسلم ومدد، ولو أنا يعني اتكلمت انزل العربية بأنها هتحصل لها مصيبة وهتحصل حادثة. كل ما هو يقول مدد مثل يا أهل البيت أو المدد يا رب، أب هو أنت معانا، وأنت نزلوه حتى العربية يحصل لها حاجة، خلينا نوصل سلمين من غير حوادث. معتقدات عجيبة وغريبة، مدد يا أهل البيت ومدد يا رسول الله ومدد يا فلان وعلان، دي حاجة على ألسنة الناس زي الجماعة اللي بيدخنوا سجاير، شوف دي كسرتها دي برضو دي كسرتها نفس النسبة، مش عاوز اوصلها لنسبة الانتخابات المرة دي، خلينا في نسبة المدخنين. انما عشان حد يقول مدد يا رب، لا، الا من رحم ربي، انما مدد يا رسول الله شيء عادي، مدد يا اهل البيت، مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا شيخ العرب اللي هو السيد البدوي، وطبعا عندك مدد يا سيدة نفيسة والسيدة سكينة، ومدد يا سيدة عائشة، ومدد يا أم العواجز ستنا السيدة الشريفة الطاهرة الكريمة العفيفة ستنا السيدة زينة صاحبة المقام ورئيسة الديوان، وأم العواجز أم هاشم، معرفش ليه سموها أم العواجز، أنا مش عارف سامحوني يعني، وليه سموها يعني ام هاشم برضو انا مش عارف، الا انه بيقولوا عليها كده ام هاشم، يمكن كان عندها ولد اسمه هاشم، ولا نسبة الى جدودها بنو هاشم جايز، ولا كانت بتهشم الطعام وتحطه زي ما بنو هاشم عرفوا بهذا، الا انه واحد قال داخل الحمام ومزنوق فبقول يا ام هاشم، اللي جوه الحمام درويش، واللي بره الحمام واقف مستني دور برضه درويش، قال له قليل الادب، عاوز ام هاشم تجي لك الحمام خص عليك، ده واقع موجود احنا مش بنجيبه من بره. فماذا دي يا فلان وعلان، دي مساله عاديه جدا. تعرف لما مثلا الغزو الفكري يحاول ينشر مساله ويعمل غسيل مخ للناس فيكتر منها، زي ما الكورة مثلا لحست الناس كده، شوف النهارده لما يكون في مباراة بالذات المباريات الكبيرة بتاعت كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم والحاجات اللي بتعمل مهازل وبلاوي دي، حتى طلبة العلم العاديين بيسيبوا العلم وبيروحوا يحضروا المباراة. فالكرة مثلا ايه اللي خلاها لحست الناس بالطريقة؟ اهتمامات غير عادية، ده غير الفلوس الكتيرة اللي بياخدوها اللاعبين وما الى ذلك، لدرجة كل عيل النهاردة عاوز يسيب المدرسة ويطلع لاعب، هو هيجيب ملايين منين زي اللي بياخدوها اللاعبة؟ فالكرة لحست الناس. في برضو دعايات اخرى عملت في الناس حاجة خلت انه ده شيء من المسلمات، زي ايه؟ حكاية انه يبقى في حضرة، يبقى في مولد، او انت عندك شهر ربيع الاول، وشوف لما الدنيا تبقى مليانة مين يعني الناس كده بتلقائية او بسذاجة، تلاقي يقولك عايزين نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن على مستوى القرى في مصر، يبقى لازم يكون في مولد يعني في حضرة، اللي يقدر يجيب شيخ كبير يجيب، وما كانش شيخ كبير يبقى شيخ صغير للحضرة. والحضرة دي بتبقى عبارة عن ذكر صوفي، الصفين قصاد بعض وسطيهم شيخ الطريقة الرجل اللي هيبدأ الندوة اللي هيبدأ الحضرة، وعلى نهاية الصفين المنشد وراه الفرقة بتاعته كاملة العدد بكامل المعدات اللي هيحتاج ليها في الحضرة. يعني هو هينشد وواحد وراه معاه بتاع ده مزمار، وواحد معاه بيانو، وواحد معاه كمانجة، وواحد معاه رق، وواحد معاه صجات، واقفين لغاية لما يجي. ودي هتيجي في الكلام عن الذكر بالتفصيل، لكن خدها هنا في باب المدد، انه لما يبدا الراجل شيخ الطريقه كده بسم الله، يقول بسم الله، يبدا يسقف، ولدستوركم يا سيادي، والتسقيفه الثانيه دستوركم يا اصحاب الادم القدم، وتبدا الحضره بالسبع طبقات بتاعتها، يكون بدا المنشد اللي ينشد هو كمان، فيبدا مدد مادد مادد، واللي وراه برضه مادد مادد، وعلى البتاع مادد مادد، ويا رسول الله مادد مادد، يا آل البيت مادد مادد، سيدنا الحسين مادد مادد، وكده يبدأ على هذه الوتيرة. أنا سمعته وممكن أقلده، وطبعا مش هقول هم مين ولا اسميهم ايه، لكن بياخدهم محافظة محافظة، انا حفظتهم منه برضه. جبانة اسوان مدد، وسيدي عبد الرحيم القناوي مدد، والعارف بالله السهاجي مدد، والفرغالي الاسيوطي مدد، والفول المنياوي مدد، وجود البكري بن سويف مدد، وسلام الراضي، سلام راضي الجزاوي مدد، ويدخل على القاهرة يلاقي فيها أولياء كتير كلهم مدد، لغاية لما يوصل السويس سيد الغريب وسيد الأربعين مدد، وروح اسكندرية سيد المرسي أبو العباس مدد، ده أشهر واحد طبعا في اسكندرية ومعاه شوية تانيين، ويروح ينط نطة تانية بعيدة كده يجيب سيدي براني مدد هناك عند السلوم وعند ليبيا، وياخد المحافظات، يعد الاولياء اللي لاضمهم على السبحة، وكله مدد مدد. مفيش مدد يا رب، لا مدد يا الله ابدا، حتى طب على سبيل الغلط، طب في الاول تبركا، ده حتى زي الجماعة اللي بيعملوا افراح لا اسلامية اتعودوا الايام دي يبدأوا الحفلة بتاعتهم ولا الفرح بإيه؟ بأسماء الله الحسنى اللي بيجيبوها في إذاعة القرآن الكريم. طب وجايبين أسماء الله الحسنى وبعديها الناس اللي هيغنوا دول هشك هشك ليه يا جماعة؟ لك تبركا تبركا، زي في ناس بقى يعملوا عقد الزواج في المسجد عشان الناس اللي بيلبسوا جلاليب والناس الطيبين والناس السنيين ما يزعلوا في حد، دول يعمل لهم في الجامع، وبيت الناس اللي هو ممنوع عليهم الدخول في النوادي ممنوع دخول الشيوخ والملتحين والمنتقبات ودخول السلاح. يعملولهم فرح، يعملولهم فرح في الناس اهو برضو، يعني سعى لقلبك وسعى لربك فتقتضي انه يبدا باسماء الله الحسنى الحفله بتاعته والفرح، وبعدين يجي عمر دياب وتيجي ناس عرب وحاجات ويقعدوا يغنوا. المهم المنشد ما عملش كده، ما قالش مدد يا رب ولا قالش مدد يا الله، انما مدد يا رسول الله ومدد يا آل البيت، وبعدين امسك بالاولياء على التفصيل باسمائهم واحدا واحدا، وكله مدد مدد. السؤال، طلب المدد من النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت من الأولياء، ما مدى شرعية هذا في القرآن والسنة؟ ملكش دعوة بأي حد، تقول لي ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، لكن هات لي دليل من قرآن أو سنة يقول إنك تطلب المدد من النبي عليه الصلاة والسلام، تطلب المدد من آل البيت، تطلب المدد من ولي بعينه وتقول مدد يا سيدنا حسين ومدد يا سيدي الرفاعي ومدد يا سيدي الشاذلي ومدد يا سيدي البدوي ومدد يا سيدي عبد القادر الجيلاني ومدد يا فلان وعلان. ده غير الجماعة اللي بيبدأ يقول لك ايه مدد ويطلبها من القطب الأكبر الغوث، غوث الغوث، قطب الأقطاب، وبعد القطب يبقى الأقطاب الأربعة، وبعد الأقطاب الأنجاب، والأنجاب يجيبوا الأبدال، والأبدال يجيبوا الأندال، وحاجات كده كتير قوي، كلهم برضو مدد مدد. أي دليل في دين الله يقول يجوز طلب المدد من الأشخاص؟ المصيبة الموجودة انه ده هو الواقع، انه طلب المدد من الاولياء السمة الغالبة. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام جنبيهم مسكين، يعني كلمة مدد يا رسول الله برضه قليلة، ما تفكرش انها كتيرة، انما مدد يا اهل البيت ومدد يا ستنا زينب ويا سيدنا الحسين والاقطاب الاربعة البدوي والرفاعي والقناوي والجيلاني، ولما كمان ولا كل واحد بشيخ الطريقة بتاعه، ده يطلب الشاذلي وده يطلب الخلوتي وده يطلب الخليلي وده يطلب البيومي وده البرهامي وده البرهاني على نحو، وبعدين بيجيب الطريقة والرجال اللي فيها وكده. وولي أمورنا دسوقنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وبجاه سيدي المنسفيسي وبجاه سيدي الدرديري وبجاه سيدي فلان وعلان، وأشياء طبعا لها تفصيلها في حينها إن شاء الله. مدد، المدد لا يكون إلا من الله، ولا نجد دليلا على أنه يكون من أحد من الأشخاص، لا ملك مقرب لا نبي مرسل لا ولي صالح، لكن واقع الناس غير هذا. وأنا لما كنت أقاوم هذا المعنى في قريتي في سيارة أركبها في مكان أكون فيه، كنت أبقى عدو لدود وأتهم بإني أنا كأني بكره آل البيت وبكره الأولياء، لأن أقول لهم يا جماعة ما تطلبوش المدد من الناس دي، أنا لا أجد دليلا من القرآن والسنة. فكان الغضب يبدو واضحا جليا، حتى إنني تذكرت قول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ده واقع مع كامل الأسف موجود، إنك أنت تبقى مع العامة وتقول مدد ومدد طويلة كده ومدد يا آل البيت ومدد يا فلان وإعلان، وعلى رأي واحد شايف إن أنا سني والراجل الريس بتاعي صوفي، فبيقول لي رأيك ما تيجي نحل المشكلة، وقف قدام المكتب والمدد وفي سرك قول يا رب. فالمسألة لماذا هذا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وحتى لا أطيل في هذه الجزئية، أن المدد من جنس العبادات القولية لا يكون إلا من الله عز وجل، يمددكم ربكم ولا أحد سواه يقدر على هذا العطاء ولا هذا المدد. وقولة الناس مدد يا فلان ويا علان هي من جنس دعاء غير الله وسؤال غير الله والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله. وقد علم أن هذا من الشرك في عبادة الله، وقد قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما خاطب الأمة في صورة نبيها محمد عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طلب المدد عبادة قولية لا تكون إلا من الله جل في علاه. من الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد إلى القسم. القسم أمر تعبدي وله جانب كبير في العبادة أو في العقيدة، فضلا عن الجانب الفقهي فيه من حيث تقسيم الأيمان إلى منعقدة ولغو وغموس وبيان كفارات الأيمان في كتب الفقه. لكن في الجانب العقدي علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية: أو ليذهب. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذهب. يصمت يسكت. هذا حديث صحيح فيه بيان أن الحلف بالله، فإما أن تحلف بالله أو لا تحلف. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حديث صحيح كلنا نعرفه. نعم، أيضا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى بمفهوم المخالفة: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية الحاكم أو لفظ الحاكم: فقد كفر. وقد ذكرته عند الكلام عن الإيمان والكفر في أبجديات العقيدة على أن الحلف بغير الله هو من جنس الشرك العملي أو من جنس الكفر الأصغر، ولم يختلف على هذا. لكن في الحديثين وضوح في مجال الأمر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذهب. في مجال النهي: نهيت أن تحلف بغير الله وخذ الحكم. في مجال النهي: لا تحلفوا بغير الله، لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا باللات والعزى. من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، أي ليجدد إيمانه. في مجال الحكم: من حلف بغير الله فقد أشرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله إذا استدعى الأمر قسما. ومن أساليب البلاغة توكيد الكلام بالقسم، سيما إذا كنت خطيبا أو نحو هذا، كان تقول أقسم بالله العظيم، أو تقول والله ثم والله ثم والله لتأكيد الكلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، فكان جل قسمه عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده. وربما أقسم عليه الصلاة والسلام وأقسم الصحابة برب الكعبة، والقسم كما هو معلوم بالله وتالله ووالله بالباء والتاء والواو مع اسم الجلالة، أو أن تقول أقسم بالله، أو أن يكون القسم كما هو بالله عز وجل بشيء من صفاته ونحو هذا من القسم. وقد تعرض به دون أن تصرح لشهرته وعلمه، كالذي كان يقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول والذي يقسم به ابن عمر، لما قال هذا بالنسبة للقوم الذين نفوا القدر وقد أخبر عنهم، فقال والذي يقسم به ابن عمر، لو أن هؤلاء لو أن لأحدهم جبل أحد أنفقه، أو أن له مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منهم وما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر. إذن سنة القولية سنة العملية تؤكد على أن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل، وأن الإنسان إذا أخطأ وغلبته لفظة تعودها أو عادة جاهلية كان قد توارثها فغلبت عليه، فعليه أن يجدد إيمانه بقول لا إله إلا الله، لمن حلف بأبيه، لمن حلف بأمه، لمن حلف بإنسان أو بغيره، يقول لا إله إلا الله. من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، وهو من جنس الشرك الأصغر الذي كفارته اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك الخفي أخفى في الأمة من دبيب النملة على السوداء، أو من دبيب النمل على الصفا، قال وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والشرك الأصغر وإن كان أصغر إلا أنه حماة يمكن أن توصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. الحلف بالله ولا يجوز الحلف بغيره كعقيدة ينبغي أن يسلم بها كل من هو تابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن تعال لأتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام زيفا. أول كلامنا سيما نحن المصريين والنبي أسمعها على لسان علماء ومشايخ وعامة وآباء وأمهات في القرية في المدينة، لما تركب مواصلة كل واحد عاوز يبدأ الكلام مع السؤال والنبي يمين والنبي شمال والنبي نزلني المحطة الجاي والنبي صلى الله على النبي، واحد بيعزم على الثاني تفضل عند والنبي تتفضل عندنا، واحد عاوز يسأل الشيخ سؤال والنبي يا مولانا سؤال، الشيخ قاعد بيدي درس وبقول لهم الحلف بالله ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي ولا بغيره، واحد رفع يده قال له النبي سؤال يا مولانا، والشيخ يقول لله يا وعظي زي الآن لله يا ضمري والنبي على سنة أهدي مثلا تيجي تقول له طب ليه أنت بتحلف بالنبي يقول لك أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام بس أنت اللي بتحب النبي ولما أنت بتحب النبي تحلف به ولا حب النبي اتباع ويا ترى أنت بلاش أنا يعني مش هقول لك أنت بس اللي بتحب النبي وأنا مش بحبه مش هقول لك أنا لكن هقول لك صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه في حد بيحبهم أكثر في حد بيحب النبي أكثر من الصحابة مش ممكن ومع ذلك لم يؤثر عن واحد منهم انه حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فحبك هذا زعم وادعاء وكذب واذا كان ولا بد من محبة فالمحبة الاتباع ما هي بالقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان نبقى احنا بعاطفة جياشة انه احنا بنقولش والنبي غير عشان بنحب النبي الحب اتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إنما تقول لي أنا بحب النبي فلازم أحلف بالنبي وبعدين لازم تعبد النبي عليه الصلاة والسلام لا ما تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن طبعا شيوخ الطرق قالوا للناس سيبوكم من السنية ده بيعرفوا حاجة وبتغيب عنهم أشياء وحاجات إذا كان ربنا حلف بحياة النبي ما نحلفش إحنا شوف الكلام وطبعا عندك الآية في سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك وحياتك عندي يا محمد عليه الصلاة والسلام عمرك حياتك يبقى زي ما الناس تعودوا يقولوا حياة النبي وفي اللي بيختصرها يقول والنبي فتيجي تقول له ازاي تقول حياة النبي وتقول له النبي وده لا نعرفه من قرآن ولا سنة يقول لك لا موجودة في الآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ربنا أقسم بحياة النبي لمكانة النبي عند رب النبي نعم بس هو ده القسم اللي ربنا أقسم به في القرآن ولا عشرات القسم كلها بجنس من جنس المخلوقات لما ربنا يقول لعمرك ويحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام دلالة على منزلة النبي ماشي وهو برضو أقسم فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها دول 11 قسم في 7 آيات والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والضحى والليل إذا سجى والتين والزيتون وطور سينين لا أقسم بهذا البلد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بمواقع النجوم وامشي مع القرآن هتلاقي عشرات القسم في القرآن الكريم لما ربنا يقسم بشيء يريد أن يبين لنا أهميته ومنزلته وعظمته ويريد أن يبين لنا ما أودع فيه من حكم وأسرار ولذلك القسم في القرآن ده عاوز باب في الإعجاز العلمي وحده يا سلام على أنك بس تقف مع القسم في القرآن وتشوف ما أودع الله عز وجل من آيات ودلائل على قدرته ووحدانيته وعظمته جل وعلا من خلال القسم بهذه الآيات بهذه الدلائل بهذه الكائنات تلك المخلوقات فالله يقسم بما شاء متى شاء وأن شاء وكيف شاء لكن ليس لي ولا لك أن نقسم إلا بالله لكلام الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. لو لم يرد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى عندنا بحبوحة إنه كل قسم أقسم به القرآن، أقسم به الرحمن في القرآن، كنا نقسم به. فكنت تلاقي واحد قاعد مع التاني يقول له: والتين والزيتون وطور سينين، ويقول له: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. لذلك من المرات اللي فيها خيبة حصلت في خطبة في جامع الأزهر ولا جامعة الأزهر ولا بتاع، ووقف الراجل يقول: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها لتظلن مآذن الأزهر عالية شامخة. وكده يعني. طب انت مالك انت بالشمس وضحاها؟ انت ده ربنا هو اللي يقسم بالشمس وضحاها ويقسم بالقمر ويقسم بالليل وبالنهار والسماء والأرض. ليس لحاكم ولا لعالم ولا لأي كائن من كان ولا لمخلوق وجد أو كان أن يقسم بما أقسم الله عز وجل به إلا تلاوة وتعبدا. أما إذا أردنا أن نقسم فالقسم بالله كما علمنا محمد بن عبد الله خير خلق الله لمن أراد أن يتبع هداه وأن يسير على منواله وأن يحشر تحت لوائه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. وإن خالف يسمع الحكم. من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن واقع الناس إيه؟ القسم بالله نادر زي ندرة مدد يا رب. أنا أسمع ناس يحلفوا بالله لما تتفاقم الأمور قوي، يعني مثلا لما يدخل يشهد شهادة أمام القاضي يقوم القاضي يقول له: قول أقسم بالله العظيم لا أقول الحق، يقول له: أقسم بالله العظيم لا أقول الحق. يديها حركة زيادة بس تبقى بدل لا أقول تبقى لا أقول، ويطلع عاد الإمام ويبقى شاهد ما شافش حاجة. لا يا أخي، أهو ده مثلا يقول لك أقسم بالله أمام القاضي، وإما تلاقي واحد تاني عاوز يصعب المسألة وقعد يا أخي والله ورحمة أبويا ورحمة أبويا وابني اللي حلت من الدنيا وحياة العشرة دول وكل ده، والراجل مش عاوز يسمع كلامه. يا أخي والله أنت جاي مع والله، طب مش نافع معك، طب علي الطلاق بالثلاثة. قال يعني بدم والله مش نافع يبقى الطلاق ينفع، كأنه الطلاق أعظم من الله. مش ده واقع موجود؟ زي الراجل يقول له صلى على النبي، يقول له كيف أصلى على النبي حق ضايع يا أخي، ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت عندك الأيمان، ولعلي أشرت إلى هذا قبل، ولا أيمان كثيرة أوي في حياة الناس، حتى مع الناس الملتزمين الناس الصالحين. زمتك زمتك ودينك، لا يجوز الحلف بالذمة ولا بالدين. ومن حلف بالذمة أو بالدين فليقل لا إله إلا الله. لا يجوز الحلف بالآباء ولا بالأمهات، يقول لك ورحمة أبويا، والتاني يقول لك ورأس الشيخ وفتفة الطوبة اللي تحت دماغه وحياة الطريق اللي احنا ماشيين عليه وحياة العشرة دول. ينتصف نظره البعيد والمية الطهرة والنعمة الشريفة والشاي السخن والشادلي ومراتي وفداها عني وكلام من ده، ويقعد يقول لك وسيدي فلان وسيدي علان وحياة الشيخ ده يا شيخ، لما احنا اللي دفنينه سوا. كل دي يا اخواننا ايمان موجودة في واقع الناس. محدش بيجرؤ انه يقول للناس ايه اللي انتم بتعملوه، خايفين يتهموا يقول لك ما له يتهم انه وهابي بدل يقول لهم ما تحلفوش الا بالله. بقى انا لما اقول لك لا تحلف الا بالله بقى وهابي؟ ان كان تابع احمد وهابيا فليشهد الثقلان انني وهابي. ماذا المسألة؟ مسألة اتباع دين احمد عليه الصلاة والسلام. يوم كان سيدنا الشافعي يتكلم كتير في حب اهل البيت، وحب اهل البيت دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يوم بعض الناس قالوا الشافعي رافضي من كثرة حديثي عن الرافضة عن اهل البيت، قال يعني حب اهل البيت خاص بالرافضة. فراح قال رحمه الله: ان كان حب اهل محمد رفضا فليشهد الثقلان انني رافضي. فالمسألة نحن نحب اهل البيت ونجلهم، لكن لا والله لا نقسم بهم ولا نطلب الدعاء منهم ولا المدد منهم ولا نستغيث بهم ولا نستعين بهم ولا نسألهم، مع عظم حبنا لهم، لأن الحب للنبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت والأولياء والصالحين حاجة. وجاي عند الكلام في العبادات القلبية إن شاء الله، وكونك تطلب منهم أمور ليست في مقدرتهم، تطلب المدد أو تدعوهم أو تقسم بهم وما عندك دليل. يا إخواني، هذا الدين مبني على البرهان. كم آية في القرآن فيها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ بما معناه؟ أن هذا الدين مبني على البرهان. عندك دليل امشي عليه، ما عندك دليل توقف، ما تعملش حاجة ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام ولا عملها الصحابة. رب كلمة تقولها من سخط الله لا تلقي لها بالا تهوي بها في النار 70 خريفا. أو ممكن كلمة زي اللي يقول لك ورحمة أبويا وغلاوة أمي وابني اللي حلت من الدنيا والحياة النعمة وحياة الطريق وكل هذه الأيمان التي ما أنزل الله بها من سلطان وموجودة في كلام الناس كما لو يتنفسون. يعني في ناس بتبقى الأيمان دي بالنسبة لهم لازمة، لازمة في كلامهم. لك لازمة يعني لما يجي واحد يقول لك دايما ايه واخد البالك، تمام، كل واحد تلاقي ليه لازمة كده. يجي واحد يسألني سؤال مولانا سؤال، قول له اسأل، قول لي تمام، هو ايه اللي تمام؟ ابويا مات تمام، اقول له تمام ازاي يعني؟ ابويا مات تمام، استنى انا اللي بعديه وساب لنا بيت تمام. طب على طول انت تمام تمام كده، طب فين وهما نعمل تعظيم سلام ولا ايه يعني؟ وبعدين واخد البال سيادتك يعني الموضوع واخد البال سيادتك برضو كنت اركب سيارة مع سواق، ده موديني درس، ده موديني مش عارف فين، ولي يقول لك وحياة الطريق اللي احنا ماشيين عليه وانتصف نظر. طب والنعمة دي يا شيخ والنعمة ويخبط يا عم بص شوف الطريق مالك فيه؟ طب ايدك حاضر اديد وحياة العشرة دول. طب يا راجل ما انتش مصدق، انت مصدق مين بمين؟ اقول له مصدق بالله، اهو نازل اعلان مش عارف مصدق بمين دلوقتي، ما بقتش بالله، لا اله الا الله بقت اعلان نازل. ها مصدق مين؟ تصدق بمين؟ وتلاقي تحتها كلمة كده بالانجليزي. وبعدين اقول له مصدق بالله وحياة العشرة دول. طب والله يا راجل ما كنت مصدقني، طب علي الطلاق بالثلاث. يا عم مصدقك من غير حاجة، قول بس بلاش بلاش الفيلم اللي انت بتعمله ده، بلاش المهرجان ده كله. وعليك الطلاق ليه؟ وليه تحلف بالطلاق والطلاق يمين الفساق؟ وليه نقعد ندور ده طلاق ولا ده يمين ولا ده هيطلع ايه في الاخر؟ وتلاقي بتوع لجنة الفتوى كام فتوى في اليوم في موضوع علي الطلاق بالثلاث. عليه الطلاق بالثلاثة دي لجنة الفتوى. أنا لو في لجنة الفتوى كان حصل لجنة أو دار العفو. ده كفاية اللي بيجي من التليفون لغاية لما قفلته. كل ما افتح التليفون مولانا فتوى في الطلاق، أعوذ بالله. محدش قاعد من غير ما طلق. قافل التليفون شو افتحه عشان المصالح وعشان الناس اللي ممكن يسألوا ألاقي برضو طلاق تاني. لا أعوذ بالله، والله لنا أفلك الله. ويشكو الناس ان انا قافل التليفون. طب ما تشوف اللي بيحصل. وبعدين يا ريت يصدقني القول. وتلاقي ناس عاملين كده زي تجار البهايم. ده في واحد قبل ما يطلع من البيت الصبح علي الطلاق ما احلف يميني النهارده صح. يجي لك واحد يسالك قول لك انا قلت لامراتي علي الطلاق بالثلاثه، كل ما تحل تحرم، حلها شيخي حرمها اربعه. تقول له ايه ده؟ قلت له علي الطلاق بالثلاثه تحرمي علي ويحرم ومش عارف، واللي يقول لك يحرم علي ديني وتحرمي علي او حاجات كده مش ممكن. والراجل تاجر البهايم اللي بقول لك عليه واقف في السوق، والراجل بيساله البقره دي او الجاموسه دي عشر، يروح ماسك الديل يقول له طلاق بالثلاثه اربعه وده الخامس، يشاور على الاربع رجلين والديل في ايده الخامس. الراجل اللي واقف مسكين فهم انه يحمل في الاربع شهور وده الخامس، وده بيشاور على الرجلين الاربعه والخامس هو ديلها. مجتمع غريب، لا دين ولا عقيدة ولا أخلاق، ودي حاجة سائدة في المجتمع. وكل ما تلاقي الرجل يكسر الحلف كل ما تشك فيه. ربنا قال كده ولا تطع كل حلاف مهين. والله والله حتى أبو والله برضه يقول لك والله وبكسر الهاء ويبقى ده صاحب الحلف الذي ينفق سلعته بالحلف وبالغش ويكون منان كذاب. اخواني عندك دي قضية لما تيجي تاخدها في المنظور العقدي، الحلف عبادة، وبما انه عبادة فهو كسائر العبادات لا يكون إلا لله، وهو ما لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذهب. يوم ما يحلف بغير الله يبقى وقع في الشرك. ما بنقولش الشرك اللي يجعله مرتدا عن الإسلام، لا، شرك عملي لا يخرجه من الملة. طب إيه كفارته؟ ليقل لا إله إلا الله. ليه قال كده النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعلمي عليه الصلاة والسلام أن أناسا من أصحابي كانوا حديث عهد بالإسلام، كانوا قريب العهد في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يقولوا أيمان من هذه التي يقولونها، فقال لهم لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا باللات ولا بالعزة، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. وتبقى معانا دواء لأدوائنا، كفارة لأخطائنا، إن الواحد لما يغلط وهيغلط يوم يقول لا إله إلا الله، تيجي يقول لي واحد وذمتك ودينك والنبي ورحمة أبوك وكذا يقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه ده يعني عهد طويل بالناس ما يعرفون سوى هذه الأيمان، ما يحلفش بالله. وفاهم أن قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، إنه الورع يقتضي إنه ما يحلفش بالله. ولذلك تلاقيه ما يحلفش بالله الا لما تستحكم قوي والقاضي يقول له قل اقسم بالله العظيم يقوم يقول، انما غير كده يدور على اي يمين تاني من الايمان اللي قلت لكم عليه. لا، يوم ما يغلط الانسان حكم التبعيه بحكم التقليد بحكم الانسان لا اله الا الله تكون كفاره له. يبقى من العبادات القوليه الحلف او القسم. بقول الحلف وبدي إشارة محدش يقول الحلف، لأنه كتير ما تسمع الناس يقول لك الحلف بالله، وأنا بقولت ما فيش حاجة اسمها الحلف. الحلف ده موجود في حلف البر وحلف تاني وحاجات كده، إنما الحلف وبقول كده لأنه في شيخ كان مشهور وكان يقول لك الحلف. حلف يا عم، لكن هو يبدو ما لهوش في التشكيل فقالها الحلف. الحلف، الحلف بالله. طيب، يبقى دعاء الله عبادات القولية، الدعاء لله، سؤال، استعانة، استغاثة، المدد، القسم، آخر حاجة واختم بها الدرس الذكر، ذكر الله تعالى. عبادة، عباد، قولية، قولي. الذكر من العبادات المطلقة، المطلقة يعني التي طلب الله عز وجل فيها الكثرة، فجاء في أكثر من آية في القرآن الكريم اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. آيات الذكر في القرآن موجودة بكثرة تدل على كثرة الذكر، غير مقيد بأوقات، غير مقيد بهيئات، فممكن تذكر الله على كل هيئاتك وكل حالاتك، قائما أو قاعدا أو ماشيا أو مضجعا أو نحو ذلك، على نحو ما تقرأ قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهي دلت على أنك تذكر الله على كل أحوالك وكل هيئاتك. لا يمنعك من الذكر شيء إلا أن يأتي تخصيص، كمن يمنع من الذكر إذا كان على جنابه مثل قراءة القرآن، أو يمنع من الذكر إذا كان في مرحاض، في حمام، في خلاء، أو كان في حالة جماع متلبسا بها، فهو لا يليق به أن يذكر الله داخل الخلاء، ولا يليق به أن يذكر الله وهو يأتي أهله، إنما في ذكر قبل الخلاء وذكر بعد الخلاء، وفي ذكر قبل الجماع ومثلا ثابت عندك قبل دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، دخلت الحمام خلاص ما بتتكلمش، الأذان بأذن ما ترددش، حاجة مش عارف كده، واحد واحد بره واقف بيتكلم على التاني صلي على النبي، انت ما تصليش عليه الصلاة والسلام، انت في الخلاء لغاية لما تخرج غفرانك، شوية يا رب ما ذكرتكش فيهم دول انا بستغفرك، جاي تتلبس بجماع الزوجة يبقى بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، تعمل شيء زي الراجل اللي نسي الدعاء ده فقال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، أو برض المرأة مركوب الرجل، وبعدين خلاص ما فيش ذكر أثناء الجماع. بتقرأ القرآن، اقرأ القرآن على كل أحوالك، بس انت وجنب ما تقرأش القرآن، وروح سارع منك تغتسل، يعني لما تقرأ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني اذكر الله على كل أحوالك. ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيينه أو أحواله أو هيئاته عليه الصلاة والسلام. وما تفهمش الآية زي ما فهموها أخواننا الصوفية، لك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الحضرة، فتلاقي الحضرة فيها قعود وفيها قيام وفيها على جنوبه. شفت الحضرة ولا أكيد شفتوها، وما كنتوا شفتوها بحمدوا ربنا، فتلاقي هم وعدين يقولوا لا إله إلا الله، فين الرجل السعيد كان عادين وبعدين لا إله إلا الله بطريقة معينة، الدباغ شرح حاله في الإبريز يبدأ بلا إله يمينا وإلا يتوسط بها الله يسارا، يقول لك قبلة القلب، فتلاقيهم هم بيقولوها، يعني انت لو عايز تتآية ممكن لا إله إلا الله، طيب يا سيدي هو ربنا طلب مننا نذكره كده، ودي الوحيدة اللي ممكن تبقى جملة مفيدة، إنما بعد كده الله والله دي لما يسرع تبقى آه وتبقى أع وتبقى أخ وتبقى حاجات تانية، وهو وحي قيوم مع الطبقات السبعة، وبعد الجلوس يقوموا وتشوف طبقة هادية كده وبعدين طبقة سريعة وطبقة رتم أسرع يرفع رجليه على الأرض، لغاية لما يجي مجال الطبقة اللي على الجناب دي فياخد برضو الطبقات دي، وكوعه ده بعيد عنك يخبط في اللي في يمينه ويخبط اللي في شماله. يا جماعة الحضرة دي الرأس الشرقي ده اللي بتسموه ذكر شرعي ده جات منين؟ الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دين او طين مش عارف اهو موجود. لا ده انت تذكر الله على كل احيينك على كل هيئاتك احوالك، وبتشوف لما تذكر ربنا ازاي تذكره. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان اكثر الناس ذكرا، فينا اللي ممكن يقعد في كل مجلس يستغفر الله ويتوب اليه 100 مرة؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يعمل كده مع انه لا ذنب له، ومع ذلك يقول اني لا استغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، في رواية حديث 100 مرة واتوب اليه. التوبة واستغفار علمنا عليه الصلاة والسلام اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار النوم، اذكار الاكل والشرب والدخول والخروج، دخول البيت والخروج، ودخول المسجد والخروج، ودخول الحمام والخروج، اذكار الاحوال والهيئات. لما تيجي تنظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي نفسك على مدى 24 ساعة انت بتذكر الله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك. ساعة ما تصحى تلاقي فيه دعاء، دخلت الحمام، توضيت، خرجت، صليت، اكلت، شربت، كل حاجة، لغاية لما تيجي تنام بعد يوم طويل بتقول اذكار النوم وبتنام على ذكر، تظل الملائكة تكتب هذا الذكر الذي نمت عليه حتى تستيقظ وانت تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا اليه النشور. انت عندك 24 ساعة انت في ذكر لله عز وجل من خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبكذا انت بتذكر الله ذكرا كثيرا. دي حاجات معروفة في كتب الأذكار، لكن مالها بالعقيدة؟ يعني عندك كتاب الأذكار وكتب الأذكار تتناول قضية الأذكار من كل نواحيها، فضل الأذكار وعدد الأذكار والهيئات والكيفيات، لكن احنا بنتكلم في العقيدة بناخد الجانب العقدي، ان ذكر الله تعالى عبادة. بما انه عبادة يحتاج الى نية خالصة والى صورة عمل مشروعة. الاذكار المنتشرة عند الناس المسماة بالاوراد والاحزاب والعهد والوظيفة ليست على هدي الله ولا على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كانت العبادة لها ركنان، النية الخالصة، ودي بلاش نتكلم فيها نخليها لربنا، مع إنه واحد يعني بيعمل ذكر على طريقة الحضرة يبقى دي اخلاص نية تيجي ازاي؟ يعني هيصة وزيطة وزنبليطة واضواء وزينات ومنشد والليلة مش عارف ايه وكلفته كام وعمل كذا وسوى كذا، دي عشان تبقى بعد كده نية خالصة شيء صعب. ومع ذلك هنسيب امر النية لله، لكن صورة العمل لابد ان تكون مشروعة. الأذكار الموجودة كأوراد، أحزاب، وظائف، وظيفة الصغيرة والصغرى والكبرى، والحزب الصغير والكبير، وحزب سيدي فلان وسيدي علان وسيدي فلتكان، وأحزاب وورد ليلة الجمعة غير ليلة السبت غير ليلة الحد غير ليلة الاثنين غير ليلة الثلاث غير ليلة الاربع غير ليلة الخميس، كل ده اين هو في كتاب الله او في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليه انا اترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام واخذ بهدي فلان من الناس حي او ميت شيخ طريقة او غيره يقول لي لا لازم تقول الحزب ده ولازم تقول الورد ده والمبتدئ غير اللي في نص الطريق غير اللي في اخر الطريق، واحد ينفع يقول انا واحد ينفع يقول هو واحد ينفع يقول اه واحد يقول الله وكل واحد لازم يبقى الوضع معين. وبعدين تلاقي مثلا في الاوراد ذكر الله باسمه المفرد، يا لطيف يا لطيف يا لطيف الف مرة، يا دايم يا دايم يا دايم 300 مرة، حي حي حي 100 مرة، قيوم قيوم قيوم 100 مرة، وهكذا. السؤال هل كل دي تعتبر أسماء الله؟ يعني يا دايم من أسماء الله؟ لا. طب خلي لطيف وحي وقيوم من أسماء الله، لكن لما يجي يقول يا لطيف 1000 مرة زي ما قال له شيخ الطريقة هو ما عندوش وقت، يقعدوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف بسرعه، ايه اللي بيحصل؟ ويقول له قول هو على انه هو من اسماء الله، هو ده يا ضمير هو الله، ولما تقف عليه لا اله الا هو يبقى للتسكين تقول هو، انما هتوصل الا هو الرحمن الرحيم. وزي ما في القرآن لا إله إلا هو، في لا إله إلا أنا، وفي لا إله إلا الله، يعني تغيير الصيغ لسان بلغة الخطاب وضمير الغائب والاسم العلم دي من البلاغة القرآنية حسب ما يقتضيه السياق وحسب ما تتعرف على ما فيه من حكمة بلاغية. إنما هو مش اسم، هو الله يبقى الاسم الله، هو الرحمن يبقى الاسم الرحمن، انما هو ده ضمير اسم اشارة مش اسم لله. فيجي الصوفي يصر على انه هو اسم لله ويقعد يذكر الله باسمه هو، ومطلوب يقول هو 100 مرة في الحضرة، ولك ان تتخيل هو والحضرة بتقول هو وبسرعة. بلاش اقول لك هم فيبوا شكلهم ايه، بلاش. اي اسم من اسماء الله على سبيل النداء جائز، يا الله او من تحذف ياء النداء الله الله الله يقول لك لبيك عبدي، يا رحمن يا رحيم لبيك عبدي، انما انت عاوز تذكره يبقى مش بالاسم المفرد، هتذكره بالتسبيح سبحان الله، بالتحميد الحمد لله، بالتكبير الله اكبر، بالتهليل لا اله الا الله، ويبقى دول الباقيات الصالحات وأحب الكلام إلى الله عز وجل 4 لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة، يبقى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، إذا أصبح كان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وكانت له عدل 10 إقاب من ولد إسماعيل، وكانت وكانت ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل فعل مثله أو زاد عليه، وهكذا نماذج في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار اللي فيها تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار، وصلى على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، وعلمنا صيغ للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أفضلها الإبراهيمية باسمها أذكار. إنما أعود أقول الله الله الله الله الله هو هو هو هو دي موجودة في اللغة العربية للتوجع. إيه اللي خلاها من أسماء الله عز وجل؟ واحد تعبان كان سيدنا أحمد يتوجع، كان يضم شفتيه ولا يتوجعش خشية أن يكون التأوه من الشكوى. أخليها ذكر وعد حزين. إيه اللي خلاه من أسماء الله؟ واخ ليه ليه ليه؟ ما ينفعش. عارف الله يقول لك أنا إحنا بنقول الله بس، يعني إذا كان في ناس بتغلط مش ما تفطرش علينا أنت. هم بيقولوا الله، تقول له طب والدليل؟ يقول لك قل الله في القرآن. يعني عندنا آية في سورة الأنعام، آية طويلة قوي مش قوي أو يعني زي آية الدين والحج، اللي هي قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني الله الذي أنزل التوراة وأنزل الكتاب، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إخواننا عشان يطلعوا دليل لأنهم بيعبدوا المنهج الخطأ، فعاوز يصوب هذا الخطأ بأي حاجة، فيلاقي ناس بلح. من قال لكم ذكر الله المفرد حرام؟ تعال شوف كده القرآن يقول قل الله الله الله، يا سنية يا ضلالية، شوف القرآن يقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وساب السؤال كاملا وخد جزء كإجابة من الآية ويعتبر ده دليل قل الله. لا، ده قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الآية الإجابة على السؤال ده إيه؟ قل الله. ينفع ده دليل على إنك تقعد تقول الله الله كاسم مفرد وتسيب كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لكن هو دي الأدلة بتاعت الصوفية في الأذكار بتاعته قل الله. وبعدين طب وليه يعني أوراد المشايخ بتوع الطرق يكون أفضل من كلام النبي؟ يا من تدعي حب النبي، والصوفية دايما بيقولوا احنا بنحب النبي أكثر من غيرنا، وخلينا نسلم لهم بهذا الحب، بس طول عمره ما يبقى عاطفة ولا دروشة ولا هبل، ولا إنك تخرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره وتقول أنا بحب النبي، بتحبه تتبعه عليه الصلاة والسلام، ثم تقوليش تقعد تقولي الله حي هو قيوم وتقعد تقول أذكار ما لهاش النبي عليه الصلاة والسلام، ده غير الطريقة. وطبعا عندهم حديث موضوع كتير إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله فيهتز كما تهتز الأغصان في الأشجار ويقع منه الرداء ومش عارفه إيه والصحابة هو إحنا هنعملها سيرك. النبي كان رجلا أبيا رجولا، ما كانش يتهز هو بيذكر، ما كانش يرقص عليه الصلاة والسلام عشان تقول لي كان وكان، لا ده رجل. ومن مثل محمد في الرجال تقول لي كان بيهز هو بيذكر؟ يا رجل أنا بستحن وبقلد أي حاجة من اللي بيعملوها، لأني برضو بحاول أكون رجل. إيه الموضوع؟ ايه اللي بيحصل ده باسم الذكر؟ اي طريقة هذه؟ هناك ولا استقاموا على الطريقة وتطلع عن طريقة في الطرق ان شاء الله. ده اللي كان عنده شيخ اسمه كوكا طلعه من القرآن، الوترى كوكا قائمة يعني عجب، وتركوك قائمة قسمها بطريقة التقسيم الموسيقي ما هو راجل أنا بقول له قاعد مرة وأنا طالب الله يذكرها وشيخ طريقة أبو لواحد من زملائنا وأنا في ثورة شبابي، بعدين بقول له فضلت الشيخ عرفت أنه هو شيخ طريقة، بقول له يعني يرضي ربنا أنه تعمله حضرة يقف المنشد ينشد بغض النظر عن الكلام اللي بيقوله وراء فرقة عاملة زي فرقة حسب الله، مسكين آلات موسيقية متنوعة عشان يذكروا ربنا عليها. فرح قال لي أيوة، أليست الموسيقى شيء؟ قلت بلى هي شيء. قال وإن من شيء إلا يسبحه بحمده. فطبعا انتهى النقاش. يا أخوانا الأذكار الصوفية أنا حافظها وعارفها من أيام ما كنت أقعد مع أبويا وعمامي وقرايبي الله يرحم الجميع، ويعودوا يقولوا الصلوات والمنظومة ليلة الاثنين وليلة الجمعة، حافظها أنا صغير كان عندي 8 سنين وأنا بصلي مع أبويا والعيلة. ولذلك لما واحد يقول التزمت إمتى أقول له من ساعة ما اتولدت، ما كنتش أعرف غير اللي بيعملوه في المصلى والجامع الصغير وجامع العيلة، يقولوا الصلوات والمنظومة ونشوف الحضرة وشيخ الطريقة لما يجينا كل سنة ونذبح له وز وبط وحمام، وكان أبويا يستدين دين قد كده عشان يأكل شيخ الطريقة واللي جايين معاه 150 نفر. فكان عندنا الصلوات والمنظومة والحاجات دي كلها، حفظت حاجات كتير وانا صغير، وحزب سيد المنسفيسي وحزب سيد الدرديري والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش وحاجات كتير قوي من قبل ما افكر ان انا يعني احفظها عشان الدعوة، لا انا حفظها كده بالتقليد بالتبعية من انا صغير. فكان تلاقي حاجات غريبة، كان عندنا الصلوات والمنظومة دي الطريقة الخلوتية، ده غير طبعا انه في بعد كده حاجة اسمها الطريقة الخليلية والبيومية والشاذولية والبرهامية بالميم والبرهانية بالنون، وعندك طرق كتيرة جدا بصراحة. فلقيت في الاذكار بتاعت الصلوات دي والمنظومة اللي قال السنية حاجات، انا بدأت من سنة تانية ثانوي اعرف حاجة صح وحاجة غلط، توحيد وشرك وكذا. فبعترض على ابويا وعلى عمامي وانا صغير، وكان يقعدوا يقولوا لي هي الربعية تعلم امها الرعية وانت هتعلمنا الدين دلوقتي وكلام من ده وانا لسه في تانية ثانوي. فبقول له طيب خلينا بس نتفاهم، ايه بقى احمى حميثا واطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا؟ يقول لي ما تبص في الهامش، الاقي في الهامش كلمتان سريانيتان، وما انا اتلامض واقول له طب يعني اللغة العربية عقمت عشان اجيب كلام سرياني اتعبد به لربي عز وجل؟ طب ما اقوله بالعربي وافهم معناه، لا يجوز ان انا اذكر الله عز وجل بكلام لا افهمه. فالاقي احمى حميثا واطمى طميثا وامشي معاه اخلص الصلوات والمنظومة طبعا، وتلاقي في المنظومة كلام كده فيه كله توسل بالاولياء بسيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان. طيب ولاقي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، اللهم صل على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وفيه تضاءلت الحقائق، لغاية لما يقول وانشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. اقول له طبعا عاوز افهم الكلام ده، ده كلام عظيم بتاع ناس عظام. يا سيدي عظام ولا لحم؟ انا عاوز افهم الكلام ده، عاوز اتعبد لربنا بذكر انا اعرفه. دخلت كلية الدعوة في سنة اولى، لقيت واحد من الطريقة البرهانية بيديني الاوراد والسبح، امسك الاوراد الاقي فيها بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات لمقفا جلي لمن فانطلن يا ارض خذيهم قل كونوا حجارة او حديدا كردد كردد دهن دهن ده ده انا الاسد فهمي نفد منه المدد لا ابالي من احد وحاجات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا جدعان. فصرت بفضل الله ازداد يقينا على يقين ان هذا ضلال وانه بدع وانه غي. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ زي لما كان يعملوا حرز في البيت له تعطيل ما تعطيل فه تعطيل قه تعطيل جه تعطيل تعطيل ايه ده اقول لك عشان الشياطين والبتاع تلاقي حاجات في الاوراد عجيبة الشكل. هل هذا ذكر؟ هل هذا يتفق مع العقيدة؟ في ركني العبادة نية خالصة وصورة عمل مشروعة، دي مشروعة مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أخوانا الحق واضح بين، الحق أبلج والباطل لجلج، قرآن وسنة، فإن اختلفنا فبفهم سلف الأمة، وسلف الأمة ما كانش عندهم هذا الكلام، ولا نجده في القرآن ولا نجده في السنة. دين ملكوش دعوة بالأشخاص، ملكوش دعوة بالوهابية ولا التيمية ولا غيرهم، إنما خذوا دينكم عن القرآن والسنة واعرف الحق، تعرف أهله، وتمسك بجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة الذين هم على الحق. وإن كنت وحدك زي ما يقول كده ابن المبارك، الجماعة هي أن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك، فاستمسك بهذا الحق واستمسك بهذا الدين كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. عباد الله، لعلي لا أكون قد أطلت عليكم، إنما هذه نماذج من العبادات القولية، الدعاء، سؤال الاستعانة والاستغاثة موضوع المحاضرة السابقة، والمدد والقسم والذكر موضوع هذه المحاضرة. تبعا لتعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، وهذه أمثلتها والأفعال، وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أطلت عليكم فلا مجال للأسئلة، وسأقرأها وأجيب عليها في حينها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.